بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، البارحة تحدثنا عن ماذا؟ عن تعريف السنة لغة واصطلاحا، وعن أنواعها أو بعض أنواعها، أو عن بعض أنواعها، لأن الأنواع المتفق عليها، وإلا فهي أنواع كثيرة. يعني اللي قلنا اللي متفق عليها القولية والفعلية والتقريرية، وغيجي إن شاء الله الأوصاف الخلقية والخلقية، وكان أيضا الهمومات، يعني ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه هم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة، وبحال أيضا هم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وبحال هم إلى آخره. بحال المسائل هذه غيجي الحديث عنها إن شاء الله في دورة أخرى. أولا غنسأل بعض الأسئلة قبل ما ننتقل للقسم الثاني. ما هي السنة لغة؟ الطريقة والسيرة. الطريقة عبارة عن الطريقة والسيرة، وقلنا تعريف آخر لغوي شنو هو؟ الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. ومن جهة الاصطلاح قلنا هي القولية والفعلية والتقريرية. طيب القولية شنو هو تعريف القول؟ القول هو ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به. الإتيان به. أها. وكانت قوة الطرف الدافع دون المباح لا فوق المباح ودون الواجب. أحسنتم، فوق المباح ودون الواجب. طيب عندنا واحد القضية أخرى، شنو هي؟ هو القول، هل هو شريعة عامة أم شريعة خاصة؟ شريعة عامة. إذن هي حجة قاطعة ولا لا؟ إذن متى وجدت، متى يجب ماذا؟ يجب الذهاب والعمل بمقتضاه. قلنا القول قد يكون ماذا؟ القول قد يكون ينقسم إلى قسمين، قد يكون صريحا أو غير صريح. مثال القول الصريح، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الأعمال بالنيات، قال رسول الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهكذا الأحاديث اللي فيها دائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كتسمى قولية. عندنا قول هذا صريح أو ما فيه معنى القول، يعني ليس صريحا، أو نقول غير صريح. مثال ذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، أو نهى رسول الله عن كذا وكذا، أو أمرنا بكذا، أو أمرنا بكذا وكذا. إذن هذا في ماذا؟ طيب قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا مذهب الشافعي شنو يقول؟ هذا يقول في معنى القول. أحسنت، هذا في معنى القول. طيب خلافا للأحناف، طيب القول الصحابي من السنة كذا محمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس محمول عليها؟ محمول على سنة النبي، خلاف لماذا؟ للأحناف، خلاف للأحناف. طيب الأصل في الأقوال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يراد بها؟ الأمر. لا طبعا الأمر، ولكن هل يراد بها التشريع لأمته أم يراد بها، أو لابد من قرينة؟ لابد من القرينة. وذكرنا المثال النخل، تعبير النخل. هذا باختصار فيما سبق في الدرس الماضي. اليوم عندنا السنة الفعلية. شنو هو السنة الفعلية؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره، لابد من هذا القيد. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره، يعني أن لا يكون فعله مثلا على وجه الخصوص، وإنما فعله علانية، إن الشريعة ينبغي أن تكون ماذا؟ علانية. الشرائع والشعائر ينبغي أن يعلن بها، ولذلك كان الأذان يعني ماذا؟ شعيرة من شعائر الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصي المجاهدين ألا يقتحموا وألا يغزو قوما إلا بعد الفجر. إذا سمعوا الأذان كفوا. فلذلك نقول في تعريف السنة الفعلية شنو هو؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره. هناك أيضا الأفعال النبوية، الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم التي أريد بها التشريع للأمة، أفعال صدرت. بماذا نعرف أنها أريد بها التشريع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. كيف وبماذا نعرف كونها أريد بها التشريع؟ بقرينة تدل على ذلك، بقرينة تدل على ذلك. أما إذا قال رسول الله، لاحظ، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة، ما الذي يراد بهذا القول؟ التشريع ولا لا؟ يراد به التشريع. أما غيره عكسه، يعني لا يراد به التشريع إذا كانت هناك قرينة. تنبهوا، القول، القول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فيراد به الأصل، يراد فيه ماذا؟ التشريع، التشريع. وإذا أريد به غير التشريع فلا بد من قرينة، من قرينة. هذا في القول ولا في الفعل؟ في القول. أما الفعل عكس القول، تنبهوا لي مزيان، الفعل عكس القول. الفعل عندما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال لا يراد به التشريع إلا بماذا؟ بقرينة. عكس ماذا؟ عكس القول. يلا تنبهوا، عكس القول. طيب مثلا لماذا قلنا لا بد من قرينة؟ لأن الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بشر ولا لا؟ بشر. إذن ما يصدر منه من الحركات والتصرفات، والتصرفات هل هي محمولة على الشرع أو ليست محمولة على الشرع؟ متى تحمل على الشرع؟ إذا كانت هناك قرينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان حي، وطبعا الأصف الإنسان الحي يتحرك وتصدر منه حركات وتصدر منه تصرفات وتصدر منه أشياء التي تصدر من ماذا؟ من البشر، أشياء التي تصدر من البشر. وهل هذه الحركات التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها التوجيه والتعليم، أم هي مجرد أفعال تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة من غير توقف ومن غير وحي؟ الجواب هذه تصدر من غير وحي، الأصل أنها تصدر من غير وحي. أما إذا صدر الوحي يرشدنا إليها ويعلمنا إياها، فماذا يكون الأصل آنذاك؟ تكون تشريع ولا مش تشريع؟ تكون تشريع. إذن فالحركات النبوية من القبيل، من قبيل التشريع ولا مش من قبيل التشريع؟ متى تكون من قبيل التشريع؟ إذا كانت هناك قرينة. إذن كيف تفهمون متى يكون الفعل تشريعا ومتى لا يكون تشريعا؟ إذا فهمنا صور الأفعال، إذا فهمنا صور الأفعال. من العلماء من جعلها خمسة، ومن العلماء من جعلها أربعة، ومن العلماء من جعلها أكثر، من جعلها أكثر. فلنأخذ مثلا الأنواع والأقسام، أنواع الأفعال النبوية هي التي تبين لنا، فنجعلها نحن خمسة. مثلا الفعل الأول رقم واحد، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به. ما وقع من الأفعال، ما وقع، أي فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا منه صلى الله عليه وسلم، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به. والآمر طبعا يكون ربنا سبحانه وتعالى، كما سبق أن ذكرنا بأن الرسول عليه السلام قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت بالصلاة، الآمر له كما قلنا هو الله. ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته، لما أمر به كسائر أمته. أعطوني المثال، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر ماذا؟ كسائر أمتي. وهنا سائر يعني جميع، قد نجعلها جميع، ولكن إذا قصدنا بالأمة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، وليست أمة الدعوة، لأن الأمة إما أن تكون أمة الدعوة إما أن تكون أمة إيش؟ الإجابة. فإذا قلنا سائر وقصدنا الحديث الآن محصور على أمة الإجابة، مش تكون سائر بمعنى جميع. أما إذا قصدنا الأمة من حيث هي وهذا بعيد، مش تكون سائر بمعنى باقي، من كلمة سائر. فالمقصود هنا أمة الإجابة. إذن ما وقع من الأفعال، فهموا لي هذا جيدا وبالمثال يتضح المقال، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمتي. مثل ماذا؟ مثل الصلاة. هذا المثل الأول. إقامة الصلاة، إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. لماذا يقيم الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ امتثالا لما أمر به. ما هو الأمر؟ أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، والأمر يفيد الوجوب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الأمر امتثالا لماذا؟ لأمر الله سبحانه وتعالى. صوم رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تكلموا لي عن الفريضة، وقد سبق أن قلنا بأن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال والصيام أحيل ثلاثة أحوال. الآن نمتثل في مسألة الصيام. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وطبعا كان هناك صيام التخيير، ولو كنت مستطيعا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، ولكن بعد ذلك نسخ عندما يعني استطاع بعد ذلك إذا كنت مستطيع يجب عليك الصيام إلا إذا كان هناك عذر. بدليل لما نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا أمر، أمر بواسطة ولا بدون واسطة؟ أمر بواسطة، بواسطة ماذا؟ لام الأمر، بواسطة لام الأمر، لأن الأمر إما أن يكون بصيغة فعل وإما أن يكون بواسطة، وإما أن يكون بواسطة. مثلا فل شنو قال الله عز وجل؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يصوم، يصوم، يصوم، هذا فعل مضارع يصوم، لكن لما كتدخل عليها ال شنو كيصبح؟ فعل امر، فعل امر، يعني بواسطه ولا بدون واسطه؟ بواسطه ماذا؟ لام الامر، بواسطه لام الامر. فهنا امرنا الله عز وجل بالصيام، فالنبي عليه الصلاه والسلام صام امتثالا لماذا؟ لامر الله عز وجل. واخا حج البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كم حج من حجه؟ النبي عليه الصلاه والسلام حج قبل النبوة، حج على القول الراجح كما في جميع الترمذي حج حجتين، حج حجتين، ولكنه حج حجة الإسلام واحدة واحدة، وهي تسمى إيش؟ حجة الوداع، كما سيأتينا إن شاء الله. وهكذا في الزكاة، وهكذا في سائر الأركان. فالنبي وقع منه فعل امتثالا لما أمر به، امتثالا لأمر الله عز وجل. هو وأمة على حد سواء، الأمة مطالب منها أن تقيم الصلاة وتؤديها بماذا؟ بأركانها وشروطها إلى آخره. مأمورة أيضا الأمة بماذا؟ بالصيام. مأمورة الأمة أيضا بماذا؟ بالزكاة. مأمورة الأمة إذن بالحج، وكذلك ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هل هو أخرج نفسه من الخطاب ولا المخاطب داخل في عموم خطابه؟ داخل في عموم خطابه. إذن فالأقوى الأفعال، الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تصدر امتثالا لما أمر به، لما أمر به. مثله مثل ماذا؟ مثل أمته، أمته صلى الله عليه وسلم. فماذا؟ والمقصود بالأمة أنا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، أمة الإجابة، أمة الإجابة، يعني استجبت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمة الدعوة يشمل حتى المشركين الذين لم يسلموا، الذين لم يسلموا. وطبعا سبق يعني على أن القول الراجح أن المشركين مخاطبون بماذا؟ بفروع الشريعة، بفروع الشريعة، وذكرنا أدلة ذلك. مفهوم؟ طيب، إذن هذا عرفنا هذه المسائل، هذه لأفعال اللي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتساوى فيها عامة الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدرجة أخرى الأمة تتساوى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن هنا هل نقول هذه الأفعال قصد بها التشريع، أم نقول قصد بها الامتثال؟ الامتثال. فهمت كيف؟ هذه الأفعال، مثل هذه الأفعال، نقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى، لاحظ فعله كونه صلى، هل قصد به التشريع أو قصد به الامتثال؟ الامتثال. صام، هل صيامه امتثالا أم قصد به التشريع؟ الامتثال. حج، حجه قصد به التشريع أم الامتثال؟ الامتثال. وهناك من العلماء من قال قصد التشريع والامتثال، والصحيح أنه لما قال قصد التشريع، لكن لما فعل ماذا قصد؟ امتثال. قصد الامتثال. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ تربو جيدا، لأن هذه سهلة إن شاء الله. مفهوم سعد الرحمن؟ القول كيكون قبل الفعل. أي نعم، القول كتكون شريعة عامة، كيكون حجة قاطعة، يكون حجة قاطعة. مفهوم؟ مفهوم نور الدين؟ مفهوم محسن؟ مفهوم؟ ها؟ توفيق خي أحمد مفهوم مفهوم عبد الله. طيب إذن هذا الأول. إذن فمثل هذه الأفعال التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقعت امتثالا فنقول وقعت لما أمر به كما تقع من ماذا من الأمة الأمة الإجابة. ونقول أيضا مسألة أخرى ماذا نقول بأن هذه الأفعال يقصد بها ماذا الامتثال ولا يقصد بها التشريع وإنما التشريع بماذا بالقول بالقول هذا على القول الأول يعني النوع الأول. النوع الثاني النوع الثاني فمولي هذا وهذا أمر سهل جدا أنا كنحاول ما أمكن نبسط باش يعني المسائل تفهم مزيان. ما وقع هذا القسم الثاني ما وقع من من الأفعال جبلة جبلة لاحظ ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم هذا القسم الثاني. وطبعا يعني قبل ما نشرح لكم القسم الثاني هناك واحد المسألة كيتكلموا عليها العلماء باش تفهموا لي مزيان ما وقع من الأفعال يعني كيف نعرف بأنه أريد به التشريع وثم أيضا ما وقع من الأفعال يعني على أنواع ثم أيضا ما وقع من الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا يشمل حتى الأمة. هنا خطاب خطاب الله عز وجل في القرآن قال العلماء يتنوع ولعلنا لا نتكلم عليه الآن ولكن غي إشارة فقط من باب أشارة فأشار. قد يخاطب الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والمقصود ماذا الأمة لما يقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما المراد الخطاب للنبي ولكن ما المقصود به الأمة فلا تكونن من الجاهلين. ما المقصود به الأمة لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. من المقصود به الأمة وهكذا هذا على قوله. القول الثاني لاحظ قد يقصد به النبي وحده النبي وحده. القول الثالث قد يقصد به الأمة وحدها. القول الرابع قد يشترك فيه النبي وأمته كمثل هذا ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال امتثالا فيشمل أيضا أمته. الآن عندنا من الأفعال ماذا ما وقع من الأفعال جبلة جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عبد الله ما تبقاش تعمل صا هذيك صراها فيها غوشي علماء الحديث وقال لك يعملوا اصطلاح يعني اختصارا لا غير صحيح. قال لك يعني تصلي تقول صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم تكملها ولو غير واخا ما تكتبهاش اذا بغيت اختصار قلها يعني صلي عليه لكن لا تكتبها. اما ذيك صلاة عامة واللي كيعملوا حتى هذيك ما كاينش في القران كيعملوها لا ما ينبغي هذاك لا يجوز حتى حتى القران كاين لا هذيك صعب وحده هذيك اللي يقصدوا بها القران يعني في قضيه الوقف صالح ولا غير صالح. طيب ما وقع من الافعال جبلة جبلة فهموا لي معنى جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. شنو هي الجبلة؟ هي الطبيعة. هذا معنى الجبلة. الجبلة هي الطبيعة والخليقة ديال الانسان الغريزة الغريزة هذه اشياء جبلي امر جبلي يصدر من الانسان ذاتي منفعل يعني يتحرك يعني هذا يصدر منه جبلة يمشي يقوم يتكلم يأخذ يعطي يأكل يشرب ينام هذه حركات ايش جبلية تصدر من إنسان جبلية يحتاج إلى الوحي ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى الوحي. وهل يحتاج الإنسان إلى دليل ليتحرك؟ لا يحتاج. مفهوم هذا؟ طيب إذن هذا يسمي ماذا؟ يسمي العلماء الفعل الجبلي. شنو هو الفعل الجبلي؟ من قيام وقعود قيام وقعود ونوم وركوب وسفر وإقامة ومشي وأكل وشرب ولبس وقضاء حاجة حتى قضاء حاجة مما يعني المسائل التي تجري به عادة البشر أي حاجة تجري به عادة البشر. وأيضا يدخل في هذا الجبلي ما يحبه الإنسان وما يكرهه الإنسان وطبعا يكرهه طبعا طبيعة ديالو الخليقة ديالو الغريزة ديالو يعني كتحبوه ولا كتكرهوه. نعطيكم مثال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يحب؟ كان يحب الحلوى. كيف يحبها؟ يحب الحلو البارد، يحب الحلو البارد، يعني ولا سيما كان العسل بالماء البارد، كان يحبه صلى الله عليه وسلم. وكان يكره عليه الصلاة والسلام أشياء كرها جبليا فطريا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره رائحة الحناء، يكرهها كره ماذا؟ كره جبلي، كره فطري طبيعي. وكان يكره أيضا أكل الضب، أكل الضب، مع أنه أكل، أكل على ماذا؟ على مائدته. حتى إن خالد بن الوليد لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول تقدم ليأكل، قالت أخبروه قل له أن هذا ضب، فقال يا رسول الله إنه لحم ضب، فتأخر. كذلك لحم إيش؟ لحم كما سيأتينا إن شاء الله، لحم الخيل، لحم الخيل سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب لا لكونه حراما، فلما تأخر قال له خالد: أحرام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال: لا، إلا أنه لا يوجد في أرض قومي فتجدني أعافوه، أعافوه. هذا الكره، هذا الكره كره شرعي ولا فطري جبلي؟ هذا فطري جبلي. هذا النوع له حكم ولا لا حكم له؟ لا حكم له. كيبقى مسألة أخرى، هذه الأفعال اللي تصدر مثل بعض الأفعال مثلا بحال الأكل والشرب، طبعا هناك يعني السنة الأكل، آداب الأكل، الأكل يأكل ماذا؟ جالسا، ولكن كيقول كنا نأكل ونحن نمشي، اللي ورد يأكل جالس، لكن ورد عن الصحابة كانوا يقولون كنا نأكل ونحن نمشي، ولكن نهو ماذا؟ عن الشرب، عن الشرب قائمين، نهينا أن نشرب قائما. ها؟ يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما شفنا أن التحريم، يعني كان بعض العلماء كالشيخ الألباني وغيره قال لك لا التحريم، والصحيح أنه مش التحريم، يعني لما قال أرأيت لو شرب معك الهر، فقال قد شرب معك من هو أخبث منه، أخبث منه، واقتبت أن شرب قائما في ماذا؟ في عرفة، وشرب في مواضع أخرى قائما، فقالوا إذن معنى أنه هذا على جهة الاستحباب أو الأفضل أن يكون الإنسان جالسا، يكون جالسا، مفهوم؟ طيب. كذلك النهي عن الأكل مضطجعا، لا أكل وأنا مضطجع، مضطجع. كذلك الأكل باليمين، الأكل باليمين والأكل بالشمال ليس حراما، ليس حراما على القول الصحيح، لأن فيه تفصيل، يعني يظن الناس على أن الأكل بالشمال حرام، هو مكروه، وسيأتي إن شاء الله الحنابلة انتصروا لهذا، وهناك من قال بأنه حرام استدلوا بماذا؟ استدلوا ب لا استطعت الذي دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا كل بيمينك، قالوا لا أستطيع، قالوا لا استطعت، لأنه كان يقول ذلك ماذا؟ تكبرا، فلم يرفعها إلى فمه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء هذا دعاء إلى يوم القيامة. وقال المرأة التي أرادت أن تأكل بشمالها فمسك يدها وقال كل بيمينك، فقالت يا رسول الله إني عسراء، يعني شملية، قال لا كولي، لقد غير الله هذا وجعله يمينا، فصارت تأكل بيمينها، انقلب الشمال إلى اليمين، القوة اللي كانت في الشمال يعني رجعت إلى اليمين. والغلام، الغلام عمر بن أبي سلمة لما جاء يأكل فأكل بشماله، وكان يأكل من ماذا؟ من جوانب أخرى، من وسط القصعة ومن جوانب غيره، فقال له أدنو، هذا من آداب، آداب التعليم. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فواحد رواية، الرواية قال له: يا بني، يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك، لاحظ، وكل مما يليك. فقال في رواية أخرى أنه مسح على رأسه، فما زالت تلك طعمتي، صفة أكله، فما زالت تلك طعمتي، يعني بدأ يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، مما يليه. إذن هذه الأفعال هل تعد من التشريع أم يعني وقعت عادة من غير قصد، هل تعد من التشريع أم هي مقتضى الحاجة والضرورة؟ جبلية مقتضى الحاجة والضرورة، مقتضى الحاجة والضرورة. طيب هنا كيدخل مسألة أخرى، نوع سكن النبي صلى الله عليه وسلم. دابا البعض يقول لك لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني سقفه يعني يصله برأسه، سقف يعني منحدر جدا، وكان يعني ماشي شي ارتفاع ولا شي حاجة. إذا ماشي الضروري خصك تكون بحال نفس البناء ونفس ماذا؟ نفس الغرفة. لا، إذا هذه مسألة ماذا؟ مسألة كتتعلق بماذا؟ كتتعلق بالدنيا ومسائل أو قضية المشرب، يشرب من لون كذا وكذا، ومن ماء كذا وكذا، ويأكل من كذا وكذا، ويلبس من كذا وكذا، ولون اللباس كذا، ولون وصفته كذا، وما عرفش انه هذا. هذه مسألة ايش؟ مسألة العادة. ولهذا ماذا قالوا في اللباس؟ اللباس قالوا من سنن العادة، اللباس قالوا من سنن العادة، غير ما يكونش فيه ايش؟ تشبه بالكافرين، ما يكونش فيه التشبه بالكافرين، لأن الأصل هذا الأصل في ماذا؟ الأصل في الإباحة ولا الحرام؟ الإباحة. وهل هذا يندرج تحت التشريع ولا لا يندرج؟ لا يندرج تحت التشريع. علاش؟ هذا مجرد فعله وتركه سواء. يعني كونك جعلت بيتا صغيرا زهدا أو تنعمت في الدنيا، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، المخيل الكبر وما يكونش الإسراف. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والإمام مالك حضر إليه طالب علم وإذا به رأى أن ثوبه رث، فقال ما هذا؟ وثم لما قام الطلبة أشار إليه أن يجلس فجلس، فرفع الإمام مالك الحصير وإذا تحت الحصير الأموال، قال خذ. قال لما يرحمك الله؟ قال غير من شأنك، غير لي لباس ذلك. قال والله لقد فتح الله علي، عندي أموال. فقال إن الله يحب أن يرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أثر نعمته على عبده. مفهوم هذا؟ إذن فما يصدر جبلية وجبلة وعادة وعادة، هل فيه تأسي أم ليس فيه تأسي؟ ليس فيه تأسي. وعلى ماذا يدل؟ يدل على الإباحة ولا على غيره؟ على الإباحة، خلاف لما قال بعضهم على أنه لا يدل على الإباحة. طيب لكن إذا كانت صفة من الصفات، هذه من الجبلية، صفة من الصفات واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهيئة من الهيئات واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصبح آنذاك تشريعا أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وهذه مسألة كتجي في مسائل يعني اللباس اللي هي فيه مخالفة للشرع، إذا كان لباس يعني الزنار وغيره، لباس المشركين ولباس الرهبان، فهذا لا يجوز. أو إذا كان لباس فيه إسبال، هذا لا يجوز. أو إذا كان الأكل يعني شيء صفة متكئا، هذا لا يجوز. أو الأكل بالشمال، فهذا لا يجوز. أو الشرب قائما، هذا الأفضل تركه، الأفضل تركه. أو أن يأكل متكئا، الأفضل يعني لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل وأنا متكئ. إذن هذا القسم إيش؟ القسم الثاني. القسم الأول شنو قلنا؟ ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر إيش؟ كسائر أمتي، وذكرنا الأمثلة. وهذا يقال له ماذا؟ يقال يقصد به ماذا؟ التشريع ولا الامتثال؟ يقصد به الامتثال ولا التشريع؟ الامتثال، لأن القول هو الذي يقصد به الأصل ماذا؟ التشريع. والقسم الثاني ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، هذا حال قيام القعود والماشي لآخره، مسألة الحب، مسألة الكراهية، ماشي الحب والكراهية ديال الولاء والبراء، لا، يعني يحب كذا، يحب الطعام كذا، يحب ها، وكان يحب صلى الله عليه وسلم الدباء، وكان ها كان يحب أنواع من الطعام، ومش معنى أنك إذا كنت لا تحبه خلاص أنت آثم، لا أبدا. كل من الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو كحبه للحلو البارد، كل من الناس لا يحبونه، هل نقول له خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. علاش؟ لأن مسألة جبلية ومسألة فطرية. النبي يكره رائحة الحنة ويأتي واحد يقول أنا أحب رائحة الحنة، هل نقول لو ارتكبت الحرام؟ لا. لا الجواب لا، الجواب لا. طيب لكن في هذا الجبلي إذا ثبت ما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وما ثبت خصوصيته به حليش كقيام الليل، كقيام الليل، لأن قيام الليل هل يشترك معه غيره أم لا؟ لا يشترك معه غيره. أو نجيو إن شاء الله، لأن من العلماء قال على أنه نسخ، خليه دابا مسألة النسخ ونرجعوا له. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه الوصال، حتى الصحابة مرة أرادوا فقالوا يا رسول الله إنك تواصل وتنهانا عن الوصال، فقال لست كأحدكم، أبيت يطعمني الله ويسقيني. فقال العلماء إذا كان يطعمه الله ويسقيه فما فائدة الصيام إذن؟ إذا كيف يكون يمكن أن يكون الجواب؟ إذا كان لا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأنه هو من خصائص الله عز وجل يبيت وهو يطعمه ويسقي، فإذا كان يطعم ويسقى هل يعتبر صائما؟ لا يعتبر صائما. إذن كيف الجواب؟ يبيت يعني هو بالليل، ولكن هو الليل هو يوصل النهار بالليل، هذا هو الوصال. إذن كيف الرسول يقول عبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ المقصود قال العلماء ماشي الطعم الحقيقي الروحي، يعني تصور مثلا، تصور غير الواحد منكم حتى الشباب اللي باقي ماشي مزوج، نهار اللي كيكون عنده العرس كيطعم عباد الله وما كياكلش، كاينه ولا ما كاينش؟ كاين عبد الرحمن؟ نعم. كاين عم احمد؟ نعم. اه كاين عبد الله ولا ما كاينش؟ يعني هو غير كيعطي عباد الله ياكلوه هو فرحان، ولكن هو ناسي راسه فرحان شي حاجه اخرى. اخر مثلا ايضا اذا كان ماشي للجهاد ولا شي عمليه استشهاديه ما كيفكرش في الاكل، حتى هذاك اللي خرج ديك الثمرات قال له يا رسول الله ما ان يقتلني هؤلاء واقتلهم ادخل الجنه؟ قال نعم. قال بخل بخل، يعني كان الدنيا يعني هذه حياه طويله اذا بقيت حتى اكل هذه الثمرات، حتى اكل هذه الثمرات، يعني لا يفكر في الطعام. ومساله نفسيه سبحان الله، وانتم معظمكم دخل في الاضرار، نحن دخلنا 27 يوم في 27 يوم في 9 ايام في 7 ايام ما كناش يعني سبحان الله، مساله نفسيه. اليوم الثاني والثالث يؤثر فيك الصيام، لكن بعد ذلك لا تبالي، لا تفكر في الطعام اصلا. فاذا يبيت يسقيه ويطعمه ربه ماذا؟ ولذلك كان يفتح النبي عليه الصلاه والسلام في قراءه القران وفي ذكر الله عز وجل وفي عباده الله عز وجل. فالصحابه قالوا يا رسول الله يعني انت تواصل وتنهانا عن الوصل، واذا بهم ارادوا الوصال فواصل بهم صلى الله عليه وسلم كالمنكل بهم، لولا دخول رمضان كان اراد ان ينكل بهم. فهذا مكروه ولا حرام؟ الصحيح انه مكروه وليس حراما، مفهوم؟ كذلك من خصائصه الزواج باكثر من ماذا؟ من اربعه. فقال الله عز وجل خالصة، حتى إذا جاءت امرأة أيضا، جاءت امرأة وهبت نفسها، هل يجوز في عصرنا؟ لا لا. ولذلك قال البخاري باب إذا وهبت المرأة نفسها لرجل صالح لابد من ماذا؟ تحليل الصداق، يدفع واحد القدر. أما للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ماذا؟ خالصة لك من دون المؤمنين. أما فيما يتعلق بأكثر من أربعة ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فكان يعني حدد له، لكن بعد ذلك قال له ترجي من تشاء منه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رضي الله عنها، وكانت تقول أشياء رضي الله عنها بأبي وأمي حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن الله الرافضة الذين يسبونها، يعني كانت تقول أشياء غيرة، حتى قالت أرسلني يهودية في وسط اليهودية، على صفية رضي الله عنها يهودية في وسط اليهودية، لما بلغهم أنها امرأة جميلة وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها جاءت منقبة، وهذا دليل أيضا على النقاب. فكنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة، حتى التزمها وقال كيف رأيت يا عائشة؟ قالت أرسلني يهودية في وسط اليهودية. وثم أيضا قالت وتزعم أنك رسول الله، وقالت رضي الله عنها قل بالله لا تقل إلا حقا، يعني احتقى الإمام مالك قال المرأة إذا قالت الكفر غيرة لا تكفر، إذا قالت كفرا وقعت في الكفر غيرة لا تكفر، واستدل بمثل هذه النصوص. يعني مثلا امرأة مرة قالت ربنا سبحانه وتعالى عدل في كل شيء إلا في مسألة ديال الزواج، استغفر الله العظيم، وحاك الكفر ليس كافرا، ربي عادل في كل شيء، عادل في كل شيء إلا في الزواج، وكان أفتى بعض العلماء بكفر هذه المرأة وأراد زوجها أن يطلقها. فهمت كيف؟ فأنا قلت لهم على أنها لا تطلق عليه، لأن هذه المرأة لأن الزوج أراد أن يتزوج عليها وقالت هذه الكلمة، قلت لهم لا تطلق عليه. وذكرت لهم أقوال وذكرت لهم الأحاديث، ذكرت لهم قول الإمام مالك، قال لك على أن اتفق العلماء على أن المرأة إذا قالت كفرا غيرة لا تكفر، لا تكفر. مفهوم؟ طيب، عندنا أيضا من مسائل أخرى اللي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى النافلة جالسا، أنت إذا صليت النافلة جالسا، صليت النافلة جالسا على النصف من ماذا؟ نصف القائم. وإذا صليت مضطجعا على النصف ماذا؟ للمضطجع الجالس، الجالس على النصف الجالس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا كم يعطى؟ الثواب كاملا كما في صحيح مسلم، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ وهكذا أشياء ذكر حتى كتب فيها العلماء، يعني سموها ماذا؟ سموها الخصائص، سموها الخصائص. أما فيما يتعلق بقيام الليل فقد ذكرت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيام الليل في حقه واجبا، لكن لما نزل قوله تعالى، لما نزل قوله تعالى يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، الذي تزمل بثيابه قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، قالك لكن لما نزل قوله تعالى نسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إذن ما بقاش فرض، أصبحش نافلة. وأما في حق الأمة قال يعني نسخ بماذا؟ بالصلوات الخمس، بالصلوات الخمس، هكذا قالت عائشة كما في صحيح مسلم. مفهوم هذا؟ طيب، إذن القول الأول، الفعل الأول والفعل الثاني. شنو هو الفعل الأول؟ ما وقع من الأفعال امتثال به صلى الله عليه وسلم و لما أمر به كسائر أمته. القسم الثاني شنو هو؟ ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم، هل يش من قيام وجلوس وأكل وشرب وهكذا. أحسنتم. طيب، هل هذا النوع هذا غير يدخل في ماذا؟ من غير قصد مثلا، هل يدخل في مسألة التشريع؟ لا، في ماذا؟ في مسألة العادة والضرورة والحاجة والجبلة، مفهوم؟ والطبيعة. أيضا قلنا كي يدخل في هذه مسألة السكن ومسألة المشرب ومسألة المأكل ومسألة إيش؟ الملباس ومسألة لون صفته أو دابته كما قال الأخ عبد الرحمن. وقلنا هذه المسائل الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. القسم الثالث ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد. طيب، ما كتلاحظوش على أن القسم الثالث يشبه القسم الأول؟ عبد الله، ما كتلاحظ هذا الشيء؟ ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد، يعني الأول، القسم الأول ما وقع من الأفعال امتثال من نصوص ما أمر به كسائر أمتي، وذكرنا حل الصلاة والصيام، هذا مقصود به التعبد ولا لا؟ نعم. نعم، إذن كأنه حل، ولكن كمل هذه، ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم، لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته، دون أمته. طيب، ما وقع من الأفعال قلنا مقصود به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته. فما سي نعم. فهم؟ نعم. حليش كوصاله الصوم، كوصاله الصوم، يعني الرسول يواصل كواصل الصيام، وزيادته على أربع، وزيادته على أربع يعني في الجمع بين النساء، الجمع بين النساء. طيب، وهكذا باقي ماذا؟ باقي الخصائص، وقد ألف فيها السيوطي وغيره، ألف فيها السيوطي، ألف فيها السيوطي وغيره. مفهوم؟ مفهوم ماذا؟ طيب، ما حكم هذه الأفعال؟ ما حكم هذه الأفعال؟ هل الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بها التعبد ولكن قام دليل على أنها خاصة به دون أمته، ما حكم هذه الأفعال؟ حكمها بقاؤها على الخصوصية، حكمها بقاؤها على الخصوصية، يعني هذه الأفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمها بقاؤها على الخصوصية. إذن هذا القسم يش القسم الثالث. هذه كلها الأقسام هذه فيها ساعة ومزيانة، ولكن أرى تشوفوا اللي فيها الكلام. القسم الرابع، القسم الرابع هذه إشارة فقط، ولكن القسم الرابع هذا هو اللي كيقول السنة بمنزلة الفرض، السنة هنا بمنزلة الفرض. إذن فلاحظتي لاحظتي على الأخ عبد الله، إذن كيظهر لنا على أن السنة درجات، أفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم السنية درجات، طارة تكون ماذا؟ امتثالا وليس تشريعا، وهي له وماذا؟ ولأمته، وطارة تكون جبلية له ولماذا؟ ولأمته، وطارة يراد بها التعبد ولكن قام الدليل على اختصاصه به دون أمته، دون أمته. طيب الآن عندنا القسم الرابع، وهذا هو الذي ينبغي أن تفهموه جيدا، وهذا هو الذي يعلم الطالب على أنه إذا قال بأن السنة بمنزلة الفرض، أو سمع أو قرأ في كتاب الكتب على أن السنة بمنزلة الفرض ليست على درجة واحدة، فهذا يعنون به ماذا؟ القسم الرابع، يعنون به القسم الرابع. ولا يقول لك الإنسان عن السنة السنة وصافي، لا مش السنة وصافي، أن سبق لنا في الدرس الماضي ألا إنما حرم رسول الله صاص مثل ما حرم الله، ها مثل ما حرم الله. فلاحظوا هنا القسم الرابع، القسم الرابع هذا هو ما وقع من الأفعال، احنا كنتكلموا الآن على الأفعال، ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب، ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب، هذا هو النوع اللي ينبغي أن يفهمه الطالب جيدا. مفهوم هذا؟ ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب. نعطيكم المثال، طبعا لما فرضت الصلاة، هل فرضت الصفة ولا لم تفرض؟ لا، التوقيت المواقيت لما فرض مفرضة الصلاة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الصلاة، أوقات الصلاة علمه، نزل مرة الأولى ونزل مرة الثانية، مثلا صلى الظهر في الثانية والنصف مثلا، أو الواحدة والنصف، أو الواحدة، الواحدة مرة الثانية صلىها في الواحدة والنصف، يعني بحال اللي يقول له كاين ضروري والاضطراري، الاختياري، الاختياري والضروري. ثم ماذا قال له في الآخر لما جاء مرتين؟ قال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فماذا؟ وقت ضروري وقت اختياري. فهم؟ طفي الهاتف السين، سمعتيني؟ ما وقع بين الضروري والاختياري. ثم الصفة، هل في القرآن هذا التفصيل الموجود الآن؟ الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، فالبعض يقول بأنه هو ما وجده في القرآن، كما يقول القذافي قذفه الله بغدة في عنقه، يقول لك على أن الكتاب فقط ما وجدناه في القرآن اتبعناه، هذا غلط، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه هي السنة، يعني شارح ماذا؟ شارح القرآن، وشو السنة هي شارح القرآن، ولا يمكن الإنسان أن يعرف ماذا المجمل إلا بالسنة النبوية. طيب وإلا الله عز وجل فرض علينا الحج، يلا أعطيني في القرآن الوقوف بعرفة، السنة هي التي بينات على قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وأعطيني السعي بالصفا سعي في الصفا والمروة يعني سبع أشواط. إن الصفا والمروة من شعائر الله لكن ما قالش الصفا. أيضا الطواف سبع طواف أشواط كينا في القرآن ما كينش. أيضا رجم ماذا رمي الجمرات الجمرات كينا في القرآن لا ما كينش. إذن كينا فين البيت البيات بيمينا أو بمزدلفة كينا في القرآن ما كينش في القرآن ما كينش في القرآن. إذن ما الذي بيّن هذا المجمل السنة الزكاة هذا التفصيل اللي موجود الآن في كتب الفقه والسنن فين موجود هذا الموجود في القرآن في السنة. إذن فالسنة عندما تكون بيان لمجمل تكون من ماذا تكون السنة كالفرض ولا لا وهناك يكون ماذا كيكون نفى القضية هذه اللي قال فيها ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه طبعا حكم هذا القسم حكم هذا القسم اللي هو القسم الرابع هذا القسم من الأفعال شنو كيكون هذا تشريع ولا لا تشريع للأمة طيب أين هذا يندرج يندرج في نصوص كثيرة وأحسن نص وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بفعله لماذا ليقع الامتثال على تلك الصفة من أمته صلى الله عليه وسلم أعطيكم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي طبعا بالذي هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي هل منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي نعم والرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فقد يقول قائل يعني كما رآه الصحابة أما نحن لم نراه ماذا نقول له كما رأيتموني أصلي الجواب إما أن نقول الرؤية أن تكون علمية لأن سبق أن قلت الرؤية إما أن تكون علمية وإما أن تكون حلمية وإما أن تكون بصرية وإما أن تكون تكون مذهبية وإما أن تكون ماذا آخر جزائية وكين أقسام أخرى ولكن هذه هي المشهورة مثلا رأى مالك حلية كذا رأى الشافعي حلية كذا رأى أحمد حلية كذا رأى أبو حنيفة حلية كذا إيش معنى رأى ذهب إلى حلية كذا فالرأي هنا الرؤية هنا شنو هي المذهبية الحلمية رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي إني أرى في المنام أني أذبحه وسبق لنا بينا على أن كان الفرق بين رأيت أرى لأنها تدل على الدوام والاستمرار لم يرها مرة واحدة لأن مسألة فيها مسألة الذبح بخلاف رأيته تذكر هذا طيب هذه الرؤية حلمية رأى البصرية رأيت الهلال لائحا فلائحا تكون حال إذا جعلناها بصرية وإذا جعلناها علمية فإيش تكون آنذاك تكون مفعول ثاني تكون مفعول ثاني طيب رأى الجزائية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه معنى يراه يجزى به ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه معنى يراه يجزى به فالرؤية هنا نقول له رؤية علمية وليست بصرية رؤية هنا علمية يعني دواوين السنة بيّنوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولذلك لاحظ وهذا في الصحيحين لأن حديث هذا مالك بن الحويرث هذه طائفة من الشباب وفد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوم على مدة شبابه وإذا بهم كأنهم اشتاقوا إلى أهاليهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتقتم إلى أهاليكم قالوا نعم يا رسول الله فزودهم بالدعاء والتقوى وزودهم أيضا بمواعظ ونصائح وزودهم أيضا بالدنيا أعطاهم إنما كان إذا جاء وفد لا يرده بدون شيء ثم قال لهم يعني علم لهم كيفاش إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم قال لأمكم أقرأكم لكتاب الله الحديث المعروف المشهور ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة هنا الرؤية عندهم شنو هي، علمية ولا بصرية؟ بصرية. وبالنسبة لنا رؤية ماذا؟ علمية. علمية. طيب الدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ صلى فوق المنبر، صلى فوق المنبر، لما صلى فوق المنبر ركع فوق المنبر، ولما أراد أن يسجد لأن المنبر كان صغير ماشي بحال المنابر الآن يعني فيه 37 درجة، نزل إلى الأرض وسجد، ثم سجد جلس وسجد ورجع إلى المنبر، وأيضا قرأ وركع على المنبر ورجع إلى أصل المنبر وسجد، ثم سجد وسلم وقال لهم ماذا قال؟ إنما فعلت هذا لتأتموا بي لتقتدوا بي. إنما فعلت هذا علاش أنا صليت فوق المنبر؟ لتأتموا بي، لتأتموا بي، مفهوم هذا؟ إنما فعلت هذا لتأتموا بي، كما قال عليه الصلاة والسلام لما حج بأفعاله. الحج هنا لما حج النبي حجة الوداع بأقواله ولا بأفعاله؟ بأفعاله. ماذا قال؟ لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية خذوا عني مناسككم. ما الفرق بين لتأخذوا وخذوا؟ خذوا هذا إيش؟ أمر بماذا؟ بصيغته. لتأخذوا أمر بماذا؟ بواسطة، بواسطة، واسطة ماذا؟ لام الأمر، بواسطة لام الأمر، بواسطة لام الأمر. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن يقتدوا به وأن يفعلوا كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ثم قال في رواية يعني في حجة الوداع قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، ألا فليبلغ الشاهد، بعد أن قال اللهم هل بلغت؟ فقال قال هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. هل تشهدون أنني بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وقال بلغوا عني ولو آية. طيب إذن هذه الأفعال جاءت لماذا؟ بيانا لماذا؟ لمجمل، لمجمل بيانا لمجمل الكتاب طبعا، وهكذا. طيب كي يدخل فيها، أنا ماشي غير هذه فقط، مسألة قطع يد السارق، من أين تقطع يد السارق؟ لأن طبعا اليد الله ماذا قال؟ والسارق والسارقة فاقطعوا. لاحظوا لما قال فاقطعوا، الفاء هذه دخلت على ماذا؟ الفاء على ماذا دخلت؟ دخلت على الحكم، الفاء دخلت على الحكم، تنبهوا لهذا. الله يقول الزانية والزاني، الفاء على ماذا دخلت؟ على الحكم. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإذا قرأت القرآن فاستعن، فاستعن، الفاء تدخل على ماذا؟ تدخل على الحكم. إذن هنا بفعله صلى الله عليه وسلم أو بالفعل في مسألة قطع يد السارق. طيب هنا اللي بغيت ننبه، قطع يد السارق من ماذا؟ قطعها سنة، لكن من أين؟ هل من الكوع أم من المنكب أم من المرفق؟ واليد يشمل هذه الثلاث، هذا كله معتبر. يعني إذا قلت من الكوع، وإذا قلت أيضا من ماذا؟ من الكوع، ومن المنكب. طيب لأن الصحابة هنا من الصحابة من قال يقطع من ماذا؟ من الكوع. شنو هو الكوع؟ طرف الزند، هذا هو، هذا طرف الزند. فعظم يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام فين؟ فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرصوع والرفق ما وسط، وعظم يلي الإبهام يعني ديال الرجل شيء آخر، مهم عندنا غرض خليه هذا. فالشاهد الكل يشمله، فما الذي يبين؟ السنة، السنة هي التي تبين لنا المقصود بالذات، هل المقصود به من الكوع أو المقصود به من المرفق أو المقصود به ماذا؟ إذن كل من العلماء من ذهب إلى أنه من كل من العلماء اللي قال من الكوع، ومن العلماء قال من المرفق، ومن العلماء قال لك لأن الأمر عام، من الأمر عام، قال لك مثل هذا المجمل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أين قطعه، من أين قطعه. تمسألة التيمم مسألة تيمم يعني أحسن تيمم المالكية عندهم إلى المرفقين، يعني ضربة معروفة لليدين ثم ضربة للوجه ثم ضربة لليدين إلى المرفقين عند المالكية. بينما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر وقال لأبي ذر الغفاري وقال لسلمان وقال لغيره كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول القول هنا بمعنى الفعل هكذا، أن تقول هكذا وضرب ثم مسح على وجهه ثم مسح هكذا دون قال لك تتبع يعني المسائل وسلم لا هذه كله ما أنزل الله به من سلطان، لأن هذه مسألة رخصة، هذه مسألة رخصة ما فيهاش التوسيع، لا لا ما فيهاش تبع الشوق وتبع ما عرفش النوم وتبع التكاميش ماشي تبع التكاميش تبع مسائل هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه ما وقع بيانا لماذا؟ لمجمل ما وقع بيانا لمجمل فهم. وهكذا كل ما كان في إجمال يدخل في هذا، وهذا النوع هذا يسمى إيش؟ يسمى بمنزلة تقريبا الواجب. الواجب مفهوم. طيب عندنا القسم الخامس، القسم الخامس لأننا قلنا غنقسمه غير على خمسة الأقسام هذا المرة هذه، ما وقع من الأفعال ابتداء، ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، وليس هو بواحد مما تقدم. ما معنى هذا الكلام أتوفيق؟ ما معنى هذا الكلام أخي أحمد؟ ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، يعني شحال ديال الصور تقدموا لنا؟ أربعة. يعني هذا من الأفعال ابتداء، وقع من الأفعال ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس من مما تقدم. أي نعم، ليس وليس هو بواحد مما تقدم. يخالفه. هذا ينقسم هو قسمان، ينقسم إلى قسمين. الحمد لله. إذا ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، قلنا هذا القسم الخامس. فهذا قسمان قلنا ينقسم إلى قسمين. كيف؟ القسم الأول ما ظهر فيه قصد القربة، ما ظهر فيه قصد القربة، القصد يعني النية، نية القربة يعني يفعل الإنسان تقربا إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ مثل صلوات النوافل، التطوع، صلوات التطوع، صلاة التطوع، صدقة التطوع. ما الذي يقصد بها؟ ما الذي يراد بها؟ التقرب إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي فيما يحكي عن ربي عز وجل وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه، معنى كنت سمعه حافظا سمعه، كنت سمعه على وحذف المضى، كنت سمعه يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يرتش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. إذن هذا النوع عبد الله، هذا النوع من العبادة من القسم الثاني، لأن معلوم كما سبق مع الإخوة آخرين أننا قسمنا العبادات إلى ثلاثة أقسام. عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، الصلاة لها أول ولها آخر ليس كذلك؟ بلى بلى، الصلاة لها أول ولها آخر، يعني أول وقتها مثلا الآن أذن العشاء أو أذن المغرب أول وقتها، وآخر وقتها هو أول وقت العشاء. إذن فلها أول ولها آخر، ما بين هذين، ما بين هذين وقت، يعني ما بين هذين، قال له الصلاة ما بين هذين، مفهوم؟ الوقت ما بين هذين كما قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. والله ماذا قال؟ إن الصلاة كانت ماشي كانت يعني في الماضي يعني خلاص، ولا زالت، كان هنا تدل على الدوام، وإلا كان الله غفور رحيم وهي على الدوام، أن كان لها معاني عشرة. كانت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها، إلا جمع تقديم وجمع تأخير وأشياء أخرى هذه اللي ورد فيها دليل هذا كيكون من السنن الأخرى هذه شيء آخر مفهوم؟ طيب إذن هذه عبادة هل ممكن الآن تقف بعرفة وتقول خلاص أنا حجيت؟ لا علاش ان الله عز وجل قال الحج اشهر الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج اشهر معلومات وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيله ثم قال الحج اشهر معلومات يعني حدد فلا يمكن الانسان يقف بعرفه الان ويقول خلاص ممكن ان يصوم الانسان يقول اليوم ما شاء الله نستطيع ان نصوم شهر رمضان قبل دخوله ممكن لا الله عز وجل قال شهر رمضان سمى ماشي الآن تصوم لنسى ربيع الثاني وتقول لي خلاص ها لا يمكن إذن معنى أن هذه العبادة لها أول ولها آخر هناك قسم ثاني عبادة لها أول وليس لها آخر مثال ذلك الصلاة المنسية الصلاة المنسية يعني هل ممكن الإنسان إذا نسى الصلاة نقول صافي نسيتها دز عليها واحد المدة نقول مثلا سنوات عاد تذكرها نقول له صافي رفعت عنك لا نقول كأنها لأول مرة يؤذن المؤذن لها قم صليها وأذن لها لأن يؤذن لماذا للصلاة المنسية المنسية والتي نام عليها الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا عندما نام في الواد وأمر المؤذن أن يؤذن وأمرهم أن يخرجوا من الواد وقال إن به شيطانا إن به شيطانا مفهوم؟ طيب إذن ماذا نقول؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك لا كفارة لها إلا ذاك في واحد رواية في الصحيح قال تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري هذه تبقى في عنقك عندما تتذكر ستصليها كذلك مسألة أخرى شنو هي الكفارات يعني أقسمت أن لا تدخل إلى بيت فلان ولكنك أردت أن تدخل هنا أنت مخير أنت في وسط إذا بغيت تكفر عاد تدخل ولا لما تدخل ستكفر إذا ما كفرتش كتبقى الكفارة إيش في عنقك قاعدة معروفة عند الفقهاء حتى مسألة الزكاة الزكاة مثلا يعني داز العام ما زكيتيش كتبقى في عنقك ولا غير داز العام خلاص كتبقى في عنقك عندنا قاعدة فقهية من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء من تقرر في ذمة الواجب لا تبرأ ذمته إلا بماذا؟ إلا بالأداء إذن فنقول له الزكاة بقيت ماذا بقيت؟ بقت دين في ماذا؟ في عنقه الكفارة بقيت إيش؟ في قلبه طبعا أنتم تعلمون البر إن فعلت لا فعلت لا أفعلن إن لم أفعل حنث البر إن فعلت لا فعلت لا أفعلن إن لم أفعل حنث فبمجرد ما كيدخل إلى بيت من أقسم أن لا يدخل نقول عليك إيش كفارة اليمين شنو هي كفارة اليمين لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان لاحظ الأيمان قسمان كما قلنا سابقا يمين لغو لا إثم ولا حرج ولا كفارة فيها ويمين منعقدة هذه اللي فيها كفارة عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الكسوة اللي ممكن تصلي بها المرأة أو تحرير رقبة لاحظ أو هل هنا على التخيير ولا على الترتيب على الترتيب لا على التخيير على الصحيح فكل ما ورد فيه أو فهي لماذا للتخيير وكل ما لم يرد فيه أو فيا للترطيب مفهوم خير أبيح قسم بيئة وأبهيمي وشكك وإضراب بها أيضا نومي كما يقول ابن مالك مفهوم إذا فأنا إيش هو أنا التخيير مفهوم يعني إذا فعلت هذا جائز بعض الفقهاء فصل قالك ننظر إذا كان الرجل غنيا وأقسم نقول له صوم لأن هذا غني يعني دائما يبدأ يحلف ويبدأ يطعم لك ماشي يطعم لك يعني مئات الناس فهذا قال لك جزاؤه وكفارته ماذا؟ الصيام لأنه لا يطيقه كما فعل إمام مالك بالرشيد قال له صم أي نعم قال له صم المال ليس مالك أي نعم المال ليس مالك عنده الحق يعني هنا لاحظ واحد القضية دابا هذا مسكين منصوب على الظرفية ما عندوش مسجون وما عنده والو حلف نقول له صوم. لا بعض الفقهاء قال لك لا نقول له كفر كفر. أو لا عندهم 100 درهم زمنك يلا خلص طعم 10 الناس اعطي لعبد الرحمن واعطي للمحسن واعطي للتوفيق اعطي لاحمد واعطي لابو ياسين عبد الله واعطي لهذا واعطي لهذا. ها قال لك علاش باش يعني كيتربى كيتربى. والصحيح لا انه على التخير انه على التخير. يعني بعض الفقهاء كانوا يعني في الفتوى يعني يفعلون هذا من باب ماذا التربية ومن باب الشد على بعض الناس. مثلا أعطيكم غير مثال الإمام أحمد كما فعل الإمام مالك مع هارون الرشيد وكما فعل أيضا الإمام محمد مع هذا شو اسمه اللي كان معروف بالزهد في زمانه. شنو كيقول له؟ لا واحد كان معروف بالزهد بشر الحافي بشر الحافي. مرة جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فقالت يا إمام تجار يمرون بين أيدينا بين دارنا تحت دارنا ويجلسون هناك وهي كتغزل بماذا؟ بضوء مصابيحه. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ قال لا يجوز. أتعجب الناس ما هذا؟ قال له إذا أردت أن تعرف ما هذا اتبعها. لما قال لك لما تبعها إذا بها تدخل إلى بيت بشر الحافي فقال من بيتهم خرج الورع من بيتهم خرج الورع فأفتاها ورعا أفتاها ورعا. لكن لو سأله غيره لقال ماذا؟ جائز ولا مش جائز؟ جائز مفهوم؟ إذن كانوا يفعلون مثل هذه المسائل مفهوم هذا؟ طيب ولهذا يقولوا على أن المفتي ينبغي أن يكون طبيبا كما عبد الله بن عباس لما جاءه رجل فقال يا ابن عباس رجل قتل هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينه وبين باب التوبة. ثم ذكره له حديث الذي قتل 99 رجلا نفسا ثم سأل عن أعلى مئة الأرض فدل على رائب فقتل 100 نفس يعني كمل به 100 بعد أن قال له لا توبة لك. ثم سأل عنه فقال لك توبة. القصة معروفة كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلى مئة الأرض فدل على رائب فقيل إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. ثم قتله فقال ولا زال يسأل فدل على عالم فقيل إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينه وبين باب التوبة. وأمره أن يخرج من البلدة التي عصى فيها الله سبحانه وتعالى فأرسل الله ملك الموت فقال وروحه. فجاءت ملائكة الرحمة وقال نحن نأخذه لأنه جاء مقبلا تائبا بذنبه إلى الله. وجاءت ملائكة العذاب فقال نحن نأخذه لأنه لم يفعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا على صورة رجل فقال قيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والأرض التي أراد. كاين رواية أنه فنأى بصدره هكذا فكان أقرب إلى الأرض التي أراد بشبري. وكاين رواية أن الله عز وجل قال لهذا ابتعد وقال لهذا اقترب سبحانه وتعالى شفقة بعباده. وأخذته ملائكة الرحمة جنة أخذته ملائكة الرحمة طبعا الجنة. إذن ماذا هنا يعني من أخذه؟ أخذته ملائكة الرحمة. لماذا قلنا هذا؟ لماذا ذكرنا هذا؟ مسألة ديال يلا عبد الرحمن سمعنا فتوى مسألة فتوى ديال ابن عباس. هاي إذا كونوا معي هنا ابن عباس شنو قال له؟ ذكر له أدلة كثيرة وقال له نعم لك التوبة ومن يحول بينك وبين باب التوبة. جاء الثاني وقال يا ابن عباس وهل للقاتل من توبة؟ قال لا قال لا قال قاتل المؤمن كالمشرف على الهلكة قال لا توبة لك. فالناس تعجبوا واحد تفتي له بأنه له توبة والثاني لا توبة له. قال أما هذا فرأيت بين عينيه رأيت بين عينيه انكسارا قد قتل وقع في الذنب ويريد أن يتوب فقلت لك التوبة. أما هذا فرأيت بين عينيه شرارة أراد أن يصفي أحدا أن يقتل أحدا ثم يتوب. هل تجيبش؟ فقال له لا توبة لك. مفهوم أخي أحمد؟ مفهوم عبد الرحمن؟ إذن فهكذا السلف كانوا أطباء كانوا أطباء. إذن فقلنا ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من الأفعال وليس هو بواحد مما تقدم فهو على قسمين. القسم الأول ما ظهر ما قصد به ماذا؟ القرب. ما ظهر فيه قصد القربة حرص صلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك. قلنا القسم الثاني من العبادات. القسم الثالث من العبادات شنو هو؟ قلنا القسم الثالث هو عبادة ليس لها أول وليس لها آخر، بحال قراءة القرآن وذكر الله والتسبيح، هذه معروفة، مفهوم؟ إذن هل العبادة إذا قصد بها القربة فتكون آنذاك تشريعا ولا ماشي تشريع؟ تشريع. واش يكون تشريع خاص ولا عام؟ عام. تشريع عام. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مفهوم هذا؟ القسم الثاني، أو تقفون هنا القسم الثاني، وطبعا نعطيكم نبهكم واحد القضية. القسم الثاني وخاله ما لم يظهر فيه وجه القربة. القسم الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة. كيفاش ما لم يظهر فيه وجه القربة؟ يعني كيكون متردد بين العبادة والعادة، متردد بين العبادة والعادة. يعني هذا شغل يكون؟ كيكون النبي صلى الله عليه وسلم أقل أحواله إما فعله إباحة وإما فعله تشريعا، إما فعله إباحة وإما فعله تشريعا. إما قد يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إباحة مباح، وإما أن يفعله. فإذا كان يتعلق بالعادة فمش يكون تشريع ولا إباحة؟ إباحة. وإذا كان يتعلق بالعبادة مش يكون تشريع. مثال ذلك ما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ماذا؟ أن رسول الله نزل المحصب. المحصب، المحصب هذا اسم موضع بين مكة ومينا، كيكون هو قريب أقرب إلى مينا، وكيسميه الآن كيسميه الأبطح محصب. محصب. الصحابة اختلفوا في في في النزول، في هذا النزول. هذا النزول هل هو تشريع أو ليس تشريعا؟ إذن متردد بين التشريع بين العبادة والعادة، لأن يعني الصحابة اختلفوا فيه. فكان عبد الله بن عمر يراه ماذا؟ يراه سنة. حتى إن عبد الله بن عمر كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا زر ماذا؟ قميصه، فتركه مفتوحا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كان على دبته ووصل إلى مكان ونزل وقضى حاجته، وكان ابن عمر إذا وصل إلى ذلك المكان ينزل هناك حتى ولو لم يقضي حاجته، ينزل تأسين بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عمر يراه ماذا؟ يراه سنة. وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ماذا يراه؟ يراه ماذا كان يقول؟ يقول ماشي سنة. فكان يقول ليس التحصيب، ليس التحصيب يعني نزول محصل، هذا معنى التحصيب، ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي معنى أنه سنة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها كانت توافق عبد الله بن عباس، فكانت تقول نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نزول النبي الأبطح، نزول النبي الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، أسمح لخروجه إذا خرج. وكما الحديث يعني هذه القصة معروفة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذن هذه مسألة يعني ما وقع من الأفعال ابتداء وما كيكونش داخل في الأقسام الأربعة، ينقسم إلى قسمين: قسم يراد به القربة، وقسم متردد بين ماذا؟ لا يراد به القربة ولكنه متردد بين العبادة والعادة. يعني معنى ماشي لا يراد به، لم يظهر فيه وجه القربة، متردد بين العادة والعبادة. حال عبد الله بن عمر كيقول في التحصيب نزول المحصب، كيقول سنة، وعبد الله بن عباس كيقول كيقول عادة، وعائشة من وافقت؟ وافقت عبد الله بن عباس. كاين واحد القضية اللي بغيت نقول لكم نبهكم عليها، وهو أن السلف قالوا قد يصير المباح قربة إلى الله. يعني الآن قلنا بأنه مباح يعني ماشي معنى أنه يثاب عليه الإنسان، لا، ولكن قد يثاب عليه. متى؟ بالنية. بالنية، نية التباع. لأن عندنا النية قسمان: النية الفارقة والنية الصادقة. النية الصادقة يراد بها الإخلاص، والنية الفارقة تفرق الأعمال. ولذلك لاحظ أنت إذا نمت القيلولة، لأن ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قيلوا فإن الشيطان لا تقيل. وورد يعني منهم من قال بأنه مرفوع، يعني وكان حديث آخر حديث يقول استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، على قيام الليل. فإذا نمت لماذا؟ بنية أن تقوم الليل، هل أنت مثاب ولا لا؟ مثاب. إذن هذا لا ثواب عليه، لكنك بهذه النية تثاب عليه. أكلت هل تثاب عليك؟ لا تثاب عليك، لكن أكلت بنية التقوي على العبادة، كما كان يقول سفيان الثوري إذا أكل كثيرا قام كثيرا، قال الحمار إذا أخذ يعني علفا كثيرا يعني يخدم كثيرا، فكان يقوم الليل كاملا تقريبا. مفهوم؟ شربت بنية ماذا؟ الري، هل أنت تثاب على ذلك؟ لا تثاب، لكن بنية أن تكون قويا لتصوم غدا تثاب ولا ما تثاب؟ نعم. ولذلك كان يقول أحد السلف إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أو إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، أو العكس إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وسبحان الله السلف كانت حركاتهم وسكناتهم وسيرتهم وحياتهم كلها لله سبحانه وتعالى. أو غيره، وأيضا قالها معاذ بن جبل وقال غيره. المهم الشاهد أيضا عندنا مسألة أخرى، الذبيحة عادة هل تثاب عليها؟ لا، لكن إذا قصدت التقرب إلى الله وأنها شعيرة من شعائر دين الله عز وجل وأنها عبادة تثاب ولا ما تثاب؟ تثاب على ذلك. طيب أو العكس، الإنسان مش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بالبضع هو الشغار، يعني المقصود بالبضع هنا الفرج، وقد يطلق البضع يراد به الماء، ولكن المقصود به الفرج. ولذلك قال ابن عاصم البضع بالبضع هو الشغار، يعني زوجني أختك أزوجك أختي، هذا لا يجوز طبعا، وعنده صور ما عنده غرض تبادل. نعم. بلا مهر، بلا مهر، إذا كان بالمهر يجوز، يعني دوز معايا ندوز معاك. سمعت يا سي؟ طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال ماذا أرأيتم؟ إيش معنى أرأيتم؟ سبق لنا قلت أرأيتم إيش معنى أرأيتم؟ طلب الخبر، طلب الخبر، يعني أخبروني، أخبروني، هذه قلت لكم يا عبد الله، لا يلا ما تسواش الله رضاكم. أرأيتم إيش معنى أخبروني؟ أرأيتم لو وضعها في الحرم أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها فيه. وهذه كلام طويل في المسألة والله تعالى أعلم، لعل إن شاء الله الدرس عندكم محصل، يعني كان بهذه الطريقة يعني واضح لديكم، واضح توفيق خي أحمد، واضح طيب. وأنت عبد الرحمن مفهوم خير إذن. وبعد هذا البيان من بيان والله تعالى أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم السلام عليكم.